السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ونحن الآن في مرحلة تاريخية حرجة من تاريخ مصر خصوصا والعالم العربي عموما، والتدافع بين الحق والباطل سنة كونية أرادها الله تبارك وتعالى. والآن بعد مدافعات كثيرة انقسمت الساحة المصرية إلى قسمين، إلى فريق علماني يريد أن ينحي شريعة الله عز وجل عن الحياة، وإلى جماهير المسلمين الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. والحقيقة أن العلمانيين ظلوا فترة من الزمن بيدهم وسائل الإعلام يشوهون صورة الإسلام والمسلمين، حتى زينوا لكثير من الناس أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع، فاقتنع بكلامهم بعض الناس. لكننا الآن وقد انزاح الغبار والظلم والاستبداد، ظهر المعسكران واضحان. المعسكر الأول الذي يريد تطبيق الشريعة الإسلامية وهم جماهير المسلمين، والمعسكر الثاني قلة قليلة تريد تطبيق القانون العلماني وإعادة تطبيق القانون الفرنسي الوضعي الذي يطبق في مصر. ومن أجل ذلك أيها الأحباب، جعلت عنوان هذه المحاضرة تطبيق الشريعة الإسلامية حل للأزمة المصرية. تطبيق الشريعة الإسلامية ليس حلا للأزمة المصرية وحدها، بل هو حل لجميع أزمات العالم. فإننا لا نقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وإنما نقول بأن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالشريعة الإسلامية. وسوف أتكلم معكم أيها الأحباب حول عدة نقاط أساسية. أولا، تحليل علمي لأول خطاب لأول رئيس لأول دولة في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تاريخ دخول القانون الفرنسي الوضعي إلى مصر. ثالثا، مقارنة بين القوانين الوضعية وقوانين الشريعة الإسلامية. رابعا، أمثلة من القوانين الوضعية المصرية تصادم الإسلام والفطرة. وأخيرا، كيف عالجت الشريعة الإسلامية المشكلات المعاصرة الآن في مصر؟ فأعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. نبدأ أولا بتحليل علمي لأول خطاب لأول رئيس لأول دولة في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي إذا ذكرت عن أبي بكر بأنه رئيس، فهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وسيد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. لكن الدولة إذا كان لها رئيس فإن الناس تشرئب أعناقهم لكي يسمعوا ماذا سيقول في أول خطاب، لأن أول خطاب للرئيس يرسم ملامح أمرين: ملامح الشخصية الحاكمة وملامح الدولة التي سيحكمها. فإذا تأملنا خطاب أبي بكر رضي الله عنه وجدناه يرسم بعض ملامح الدولة الإسلامية التي ننشدها ونطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية من أجل إيجادها. بعدما ولي أبو بكر رضي الله عنه وإذا به في اليوم الثاني يصعد المنبر فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول: أما بعد، أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم استغفر ونزل رضي الله عنه. تعالوا معنا لنحلل هذا الخطاب. حينما وضعت هذا الخطاب بين يدي وقرأته أكثر من مرة ونظرت إلى خطابات السياسيين الذين يرشحون أنفسهم لرئاسات الدول والممالك، وجدت عنصرا مفقودا في هذا الخطاب. حاولت أن أجده فلم أجد. ما هو؟ إن أي رجل يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية مثلا لابد أن يذكر إنجازاته ومؤهلاته التي تؤهله لهذا المنصب الخطير. لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يذكر له إنجازا واحدا. لماذا؟ هل كان أبو بكر رضي الله عنه قليل الإنجازات؟ كلا، فإن أبا بكر رضي الله عنه لو شاء لقال: لقد أسلم على يدي 5 من 10 المبشرين بالجنة. ولو قال لصدق. ولو شاء أبو بكر لقال كنت أغنى رجل في قريش فوضعت مالي كله تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفقه في الدعوة في سبيل الله ولو شاء ولو قال لصدق. ولو شاء أبو بكر لقال أنتم الآن معشر المهاجرين والأنصار في دولة ممكنة، لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تعرضنا للمخاطر كثيرا، لا سيما ونحن في الغار والكفار فوق رؤوسنا والسيوف مسلطة. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لا تحزن، إن الله معنا. ولو شاء أبو بكر لقال لقد خضت مع النبي صلى الله عليه وسلم معاركه كلها، 27 غزوة خضتها تحت راية من؟ تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يقل شيئا من ذلك. السؤال ما زال مطروحا، لماذا؟ لو أنك تأملت أول حرف من خطابه لظهر لك السر. أما بعد فإني قد وليت عليكم، أي أن أبا بكر لم يطلب الخلافة أصلا ولم يسعى إليها، ولكنهم هم الذين ولوه. كيف حدث ذلك؟ تفضلوا يا بني. كيف حدث هذا؟ الذي حدث أن المهاجرين والأنصار حينما اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة، منا يتحمل المسؤولية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واختلفت الآراء، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يحضر معه رجلين من رجالات الدولة الأقوياء الفضلاء الأجلاء الذي لا يختلف عليهما أحد. إذا بأبي بكر يحضر معه عمر بن الخطاب وأبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما، ثم يقف أبو بكر فيخطب في الناس فيسكت الجميع لمعرفة فضله. أما بعد، أيها الناس، هذان رجلان تعرفون فضلهما، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، اختاروا أحدهما أميرا عليكم. فوجئ عمر بن الخطاب بالحديث، فإذا به يقوم فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول: أما بعد، أيها الناس، إنكم تعرفون أبا بكر وفضله، وإنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لم يقدم أحدا يصلي بالناس إلا هو، فقد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فلنرضاه لدنيانا. مد يدك يا أبا بكر أبايعك، أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فتجاذب الناس وتقاذف الناس على أبي بكر رضي الله عنه: هلما نبايعك، نبايعك على السمع والطاعة، نبايعك نبايعك نبايعك. فإذا بأبي بكر يجد نفسه قد صار أميرا للمؤمنين رضي الله عنه. أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. وهذه صفة مطلوبة في رئيس الدولة، وهي صفة التواضع. أبو بكر يقول: ولست بخيركم، بل أنت خير أبا بكر وخيرنا وخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه؟ لكن رئيس الدولة ينبغي أن لا يتعالى أو يتكبر، ينبغي أن يكون متواضعا. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ثم يبدأ فيقول: فإن وجدتموني أحسنت فأعينوني، إذا رأيتموني أقيم العدل فعضدوني وقفوا معي، وإن أسأت فقوموني. الله أكبر. أبو بكر رضي الله عنه يطلب من جماهير الشعب أن ينصحوه إذا أخطأ. أبو بكر رضي الله عنه لم يقل وإن أسأت فاعذروني فإن المسؤولية عظيمة، كلا، وإنما يقول وإن أسأت فقوموني، لأنه يريد أن تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. فالدولة الإسلامية لا تدخل قدسية على الحاكم المسلم، بل إذا ظهرت منه مخالفة شرعية ينصح، لكن تقديم النصيحة في الدولة الإسلامية تكون بطريقة متحضرة، لا أقول بالحضارة الغربية، وإنما أقول بالحضارة الإسلامية الراقية. فإن تقديم النصيحة للحاكم المسلم تتصف بثلاث صفات: السرية والرفق والإخلاص. هذه هي الحضارة الإسلامية المتطورة: السرية والرفق والإخلاص. ليس ذلك لنصيحة الحاكم فحسب، بل لنصيحة كل المسلمين. كما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. ويضرب لنا البخاري مثلا رائعا في نصيحة الحكام حينما يروي هذا الحديث العجيب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، حينما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أمورا باجتهاده أنكرها بعض الناس، فقالوا لأسامة بن زيد: هلا دخلت على هذا الرجل فكلمته، أي نصحته؟ فاسمع ماذا قال أسامة. حينما قرأت هذا الحديث يا إخواني تعجبت واندهشت. هلا دخلت على هذا الرجل فكلمته؟ فقال أسامة رضي الله عنه: لقد دخلت عليه ونصحته وكلمته، أو كلما نصحته أخبرتكم؟ لا أريد أن أثير عليكم شرا. فتعجبت، يدخل رجل منا على رئيس الدولة فيكلم وينصح ويخرج ولا يعلم أحد، ما هذا الصدق وما هذا الإخلاص؟ كأن أسامة رضي الله عنه دخل على عثمان رضي الله عنه فكلمه ثم خرج فلم يخبر لا أصدقاءه ولا إخوانه ولا أحبابه. نعم، لأنه يريد بالنصيحة وجه الله. السرية والرفق. حينما دخل رجل على الخليفة المأمون وأراد أن يعظه وقال: تحملني فإنني سأقول لك كلاما شديدا فهو لك ليس عليك، فقال الخليفة: لا والله لا أقبل. قال: ولما؟ قال: لأن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، وقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثالثا الإخلاص. لو دخلت على الحاكم فنصحته، أو على مديرك في العمل، أو على رئيسك، أو على إمام المسجد فنصحته، قبل أو لم يقبل، لا تخبر أحدا، اجعل ذلك بينك وبين الله، لأن النصيحة طاعة، وكلما كانت الطاعة مخفية كانت أعظم أجرا. أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ثم أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يضع صفة مهمة للمستشارين الخاصين له، وأن أي أحد يريد أن ينقل له أي خبر عن الشعب، عن الأمة، عن الإسلام والمسلمين، عن الدولة، لابد أن ينقله بهذه الصفة: الأمانة والصدق. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه يعرف جيدا، بل وكل الناس يعرفون، أن الحكام والرؤساء والملوك لا ينظرون إلى الواقع بأعينهم، وإنما ينظرون بأعين من حولهم، لأن هؤلاء لا يمكن أن يتمكنوا من الانخراط في الشعب ومعرفة المشاكل على حقيقتها، فلا بد أن ترفع لهم التقارير، فإن كانت تقاريرا صادقة تمكنوا من علاج المشكلات في أوقاتها، وإن كانت كاذبة استفحلت المشكلة. فقد يضج الناس من الغضب على الحاكم وترفع التقارير: كل تمام يا فندم، كلهم يدعون لك يا رئيس. وقد يتضوم الناس من الجوع وترفع التقارير: نماء ورخاء. لكن أنا كنت أتعجب حينما كنت أرى الرئيس يفتتح مصنعا من المصانع، ويأتي في التلفاز ويسلم على العمال اللابسين هذا اللبس الأزرق: كيف حالك وكيف أولادك وعاملين إيه وانت عامل إيه؟ فأقول سبحان الله، ما هذا التواضع؟ يسلم على العمال في المصنع ويسألهم عن أحوالهم وعن ظروفهم. قالوا العمال إيه ده؟ العمال واخدين أجازة من 3 أيام. قالوا مال مين دول؟ قالوا دول أمن الدولة، لابسين لبس العمال، وكل واحد حافظ كلمتين. إن هذه الأمور يا إخواني تدل على أن الإنسان يجب أن ينتقي الحاشية المحيطة به، سواء كان رئيسا أو مديرا أو وزيرا أو إماما أو داعية أو عالما. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين ينقلون له الواقع. ومن هنا يقول أبو بكر رضي الله عنه: الصدق أمانة والكذب خيانة. أي من أراد أن ينقل لي خبرا فلينقله صادقا، فإن كذب فقد خان الله ورسوله وخان المسلمين جميعا. ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه يضع قواعد ثابتة للقضاء في الدولة الإسلامية، فقال: أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أيها الرجل، في الدولة الإسلامية لا تظلم أحدا وتقول قريبي هو الرئيس، قريبي الوزير، قريبي المدير، لا. حتى لو كنت أنت الوزير أو الرئيس أو الملك، فإن الدولة كلها بجميع مؤسساتها ستقف ضدك حتى تأخذ الحق منك وأنت صاغر. أيها الضعيف، لا تستقل لنفسك وتقول لي الحق، لكن من أشكو؟ إن خصمي هو الوزير، إن خصمي هو الغني، لو شكوته فإنهم سيجاملوه ويظلمونني. لا، أنت قوي بالحق وإن كنت ضعيفا، فإن الدولة كلها ستقف معك حتى تعطيك حقك. هذه قيم ومبادئ نفاخر بها الدنيا، ونقول لهم أعطونا مثالا في أي دولة تقيم مثل هذا إلا أن تكون دولة إسلامية. ثم يبين أبو بكر رضي الله عنه أن هذه الوظيفة ليست لها مكانة في الدولة الإسلامية، إنما مكانها في الدول الاستبدادية الدكتاتورية الفاشلة. ما هذه الوظيفة؟ وظيفة عبد المأمور الذي يظلمك، وأنت تقول أنت تظلمني، يقول أنا مضطر لتنفيذ الأوامر، أنا أعلم أنك مظلوم لكنني عبد المأمور. لا، إذا أمرك رئيسك أو وزيرك أو أميرك بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك اسمع إلى أعلى سلطة في الدولة، رئيس الدولة وخليفة المسلمين رضي الله عنه، ماذا يقول؟ أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فإذا كان رئيس الدولة يقول ذلك فمن دونه يقولها. ثم تعال معي أخي الكريم لنشير إشارة إلى تاريخ دخول القانون الوضعي إلى مصر، لأن بعض الناس نشأ في ظل القانون الوضعي الفرنسي فظن أن مصر هكذا منذ خلقها الله. كلا، هذا القانون غريب عن بلدنا. متى افتتحت مصر أيها الأحباب؟ سنة كم؟ سنة كم؟ أحسنتم، سنة 21 هجرية. من الذي افتتحها؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. أحسنتم، رضي الله عنه. عمرو بن العاص حينما افتتح مصر سنة 21 هجرية كانت قبل ذلك تحت حكم من؟ تحت حكم الرومان النصارى، والمصريون الأخباط النصارى كانوا يعانون الويلات تحت حكم إخوانهم النصارى، وكانوا يفرضون عليهم الضرائب ويهينونهم ويذلونهم ويعادونهم لأنهم يختلفون معهم في المذهب، هؤلاء أرثوذكس وأولئك كاثوليك. فلما دخل المسلمون مصر وانتصر المسلمون ودخل الجند المسلم مصر، ظن القساوسة أن المسلمين سيقتلونهم ويهدمون الكنائس فوق رؤوسهم، فهرعوا إلى كنائسهم يدعون ويتضرعون داخل الكنائس. لكنهم فوجئوا بأمر عجيب. بعدما استقرت الأوضاع استدعاهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأعطاهم الذمة والأمان وأعطاهم حرية العبادة داخل كنائسهم، ولم يهدم كنيسة من كنائسهم. ثم فوجئوا بمعاملة متغيرة تماما عن الاحتلال آنذاك، ومعتبر المسلمين محتلين، وجنود الاحتلال كان الجندي يشتري الفواكه وغيرها ولا يدفع ثمنها، ويدخل البيت فينهب ما فيه، يعتبر هذا كله ملكا له. لكنهم فوجئوا بجند المسلمين إذا اشترى شيئا دفع ثمنه، ويمر على البيوت فلا يسرق ولا يأخذ فوق حقه، فتعجبوا، ما هذه المعاملة الغريبة التي نجدها ولأول مرة من جيش منتصر علينا، أو بمصطلحين بمحتل لنا؟ قالوا لا، إن الإسلام يأمرنا بالعدل والإحسان، فإذا بأهل مصر يدخلون في دين الله أفواجا. الله أكبر. يحبون الدين من المعاملة. والله يا إخواني ما زالت هذه الصفة موجودة حتى الآن. أهل مصر طيبين. منذ شهرين كنت في محاضرة في مدينة أسيوط، وبين المغرب وبين الأذان والإقامة حينما جلسنا الأذان جاء رجلان في الزحام الشديد وسلم علي أحدهما فعرفني بنفسي وقال هذا من كبار رجال أسيوط، من كبار رجال أعمال أسيوط. قلت له أهلا وسهلا مرحبا في المسجد. قال لي بس معلش يا عم الشيخ أنا مسيحي. قلت له أهلا وسهلا ومرحبا بك. قال أتدري لماذا جئت إلى هذا المكان في هذا الوقت؟ قلت لما؟ قال لكي أعلن أمام هذا الملأ كله إسلامي. فإذا من معه يقول اسكت اسكت، أسيوط عدد كثير جدا 30% نصارى، أسيوط فيها نصارى. قال لا أخاف أحدا. فوقف الرجل ووقفت ولقنه الشهادة، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. والرجل يرددها بين تكبير المكبرين وتهليل المهللين وبكاء الباكين. وأكملت المحاضرة وقلت لأحد الإخوة أحضره معنا. وبعد المحاضرة ونحن على العشاء سألته هذا السؤال، لماذا أسلمت؟ وكانت الإجابة مشرفة لكل مسلم ومشرفة لكل مصري نفتخر بها أمام العالم كله. رجل من رجال الأعمال عنده شركات وأشياء، لماذا أسلمت؟ فقال لي شركتان يشاطرني في كل شركة مسلم، من حسن معاملة شركاء المسلمين أحببت الإسلام فدخلت فيه. الله أكبر. هؤلاء يريدون حسن المعاملة. وفي الأسبوع الذي بعده يتصل بي الإخوة فيقولون بعد محاضرة لمجموعة من الدعاة في جامعة أسيوط 7 طلاب وبنت يعلنون إسلامهم في جامعة أسيوط. وأمس كنت في أسيوط ومحاضرة لأحد مشايخنا، 2 يعلنان إسلامهما في أسيوط. أسيوط تدخل في دين الله أفواجه. رفعت القيود، قيود أمن الدولة، قيود الظلم والاستبداد، وبدأ الناس يستنشقون نسيم الحرية. وظلت مصر تحكم بالشريعة الإسلامية من 21 هجرية إلى 1250 هجرية. 1250 سنة ومصر تحكم بالشريعة الإسلامية، وكانت دولة قوية ما دخلت في معركة إلا انتصرت بفضل الله عز وجل. ولما جاء زمن محمد علي وهو والي من ولاة الدولة العثمانية التي كانت تحكم بالشريعة الإسلامية، وكان من نظام الدولة العثمانية أنها إذا ولت الوالي على مقاطعة أو دولة توليه 2 فقط ثم تأخذه ولي آخر حتى لا يكون له حاشية ويستطيع أن يستبد أو يجمع أموالا لنفسه. وضعفت الدولة العثمانية وبدأ محمد علي يتصل بالإنجليز والإنجليز يتصلون به، فوجدونه رجلا سهلا يمكن أن يشتروه ويشتروا ذمته، فاتفقوا معه أن يكون عميلا لهم وأن يكافئوه بأن يقتطعوا مصر من جسد الدولة العثمانية ويجعلوها مملكة لمحمد علي وأبنائه. وقد حدث، ولا أطيل عليكم بذكر القصص والمواقف. وظل أولاد محمد علي حتى جاء عصر إسماعيل باشا. وكان إسماعيل يربى في أوروبا على الرفاهية ولا يعرف شيئا في مصر، فلما توفي أبوه الملك جاء بإسماعيل وعمره 16 سنة من أوروبا ليحكم مصر، وبدأ حكم العيال، فاتخذ وزيرا اسمه نوبار باشا، له مصري ولا مسلم، من أرمانيا، من أرمينيا رومان، ونصراني. وبدأ نوبار باشا يفسد في الأرض، ولم يستطع نوبار باشا أن ينال من الشريعة الإسلامية التي تحكم بها جميع المحاكم المصرية. وكان الإنجليز والفرنسيون قد دخلوا إلى مصر في صفقات ونحو ذلك، فكانوا يتحاكمون إلى الشريعة الإسلامية، وإلا فليرجعوا إلى بلادهم. فأشار عليه نوبار باشا أن يجعل محكمة اسمها المحكمة المختلطة، هذه المحكمة يتحاكم إليها الجاليات الأجنبية، وباقي المحاكم تظل على الشريعة الإسلامية. وبدأ الحكم الوضعي يدخل إلى مصر. إسماعيل جاء ليحكم مصر وهي بلد فقيرة آنذاك، لكنه متعود على رفاهية. بدأ يبني قصورا، قصر القبة وقصر عبدين، لكن ليست هناك أموال في البلد، فاقترض من الإنجليز بالربا، وبدأ شؤم الربا يحل على البلاد. لأننا في كثير من في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك يأتون بمشروعات عجيبة عملاقة، كم مليار من صندوق النقد الدولي ويعملوا به مشروعات ولا فائدة، فيقولون التنمية البشرية أو النماء البشري يأكل الزيادة. لا، هي مشروعات بالربا فحكم عليها بالفشل ومحق البركة. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولو أننا أقمنا نصف هذه المشروعات بأموال حلال لنمت وترعرعت وزادت البركة. وبدأت الديون على مصر تتراكم شيئا بعد شيء، فطلب الإنجليز من إسماعيل أن يرسلوا 2 لترشيد الإنفاق في مصر والرقابة على الخزانة المصرية، واضطر أن يقبل ذلك لكثرة الديون، وفعل وقد كان جاسوسين للإنجليز. يهيان الجو لاحتلال مصر، وجاءت الدبابات الإنجليزية فاحتلت مصر، وما زالت مصر تحكم بالشريعة الإسلامية إلا في بعض المحاكم المختلطة. أول ما احتل الإنجليز مصر بدأوا في تغيير الثقافة والقيم والمبادئ والتعليم، فعين وزير التعليم قسيس نصراني اسمه دلوب أنت وزير المعارف. أول ما مسك وزارة المعارف ماذا صنع؟ كان في المدارس المصرية يدرس التفسير كتاب مستقل، والتوحيد مستقل، والحديث مستقل، والقرآن إلى آخره. جمع كل العلوم الإسلامية في كتاب واحد وسماه التربية الدينية، وقال أصدر قرارا بأنه غير مضاف للمجموع، وما زال هذا القرار الذي أصدره الاحتلال يطبق حتى الآن للأسف في مصر. ثم جعل بدايات الحصص ونهاياتها ناقوس الكنيسة، أظن أنتم أدركتم هذا، ويمكن يكون مازال موجود في بعض المدارس حتى الآن. أما على صعيد الشريعة الإسلامية فقد كلف الإنجليز محاميا يترجم القانون الفرنسي الوضعي وطبقوه على جميع المحاكم المصرية، وقام الأزهر فلم يسمع له، وثار القضاة وقالوا كيف نحكم بغير ما أنزل الله، ولكنه احتلال يطبق بقوة المدافع، فقام كثير من القضاة واستقالوا من القضاء ولم يستحلوا لأنفسهم أن يحكموا بغير ما أنزل الله، واستكان آخرون تحت الضغط. ومن هنا أريد أن أبين لهؤلاء العلمانيين أن هذا القانون العلماني الذي يدافعون عنه لم يأتي يوما إلى المصريين ولا إلى المسلمين باختيارهم، إنما جاء بفرض قوة الاحتلال. فلماذا تدافعون عن قانون الاحتلال؟ أيها الأحباب، تعالوا معنا لنقارن مقارنة سريعة بين قوانين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. وفي الحقيقة لا مقارنة، لكننا مضطرون، لأن كثيرا من الناس اليوم ظنوا لما ينادى بتطبيق الشرع يقول لك قطع اليدين وقطع الرجلين وقطع الودان، هذه هي الشريعة الإسلامية عندهم. لا يعرفون الشريعة في الاقتصاد، ولا الشريعة في الأمور الحربية، ولا الشريعة في العلاقات الدولية، ولا الشريعة في الأمور التعليمية، ولا الشريعة في الأمور الأمنية، لا يعرفون إلا تقطيع اليدين. مقارنة بين قوانين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. أولا، القوانين الوضعية من وضع البشر، وقوانين الشريعة الإسلامية من تشريع من؟ رب البشر سبحانه وتعالى، وكفاه. ثانيا، واضع القوانين الوضعية عقله قاصر لا يستطيع أن يجمع بجميع مصالح العباد، ولكن مشرع القوانين الشرعية هو الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله بما تعملون محيط، والله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. أضرب لك مثالا واحدا في القانون الوضعي، إذا سرق الرجل يحكم عليه بالسجن على حسب السرقة، بالسجن 6 أشهر أو 2 سنين أو 3 أو 5. طيب إذا حكم على السارق بالسجن 5 سنوات، لنتنزل معكم، هذا رجل أخطأ ويجب أن يعاقب 5 سنوات. لكن السؤال، زوجته وأولاده من يعورهم في خلال 5 سنوات وهو في السجن؟ وربما تكون زوجة صالحة وأولادا صالحين، يحرمون من عائله 5 سنوات لأنه سرق. القانون الوضعي يقول لك نحن نعاقبه، فينظر إلى الجريمة من جهة واحدة. لكن تعال إلى الإسلام وانظر، إذا سرق السارق جيء به فقطعت يده ثم تداوى ويرجع إلى أهلك، يلا إذا كنت موظفا أنت موظف زي ما أنت، إذا كنت تاجر تاجر، وانفق على زوجتك وأولادك. لماذا نظلمهم ونحرمهم من عائلهم وهم لا ذنب لهم؟ إذن الإسلام نظر إلى العقوبة فأعطاها، وإلى ما يحيط بها فعمل حسابها، لأن هذه قوانين رب العزة تبارك وتعالى. ثم قطع اليد هذا والكف اليمنى معناه إيه؟ معناه الناس ستبتعد عن هذا الرجل وتحذره، وكلما دخل مكانا الكل يعرفه يأخذ باله منه، لا يستطيع أن يعمل شلة ولا عصابة للسرقة، إنه خلاص عرف، انفضح أمره. ثالثا، القوانين الوضعية تخضع لأهواء البشر. القوانين، قوانين الشريعة الإسلامية لا تجامل أحد. لو قلنا للجماعة الأغنياء ضعوا لنا دستورا لمصر، سيضعون دستورا يوافق هوى الأغنياء. لو قلنا الفقراء ضعوا دستورا لمصر، سيضعون دستورا يوافق هوى الفقراء. لكن الله عز وجل رب الغني والفقير والقوي والضعيف سبحانه وتعالى. رابعا القوانين البشرية تجر على أهلها الويلات والشؤم، أما قوانين الشريعة الإسلامية تجلب لأهلها الخير والبركة. والدليل قول الله عز وجل في هذا القانون الرباني الخالد: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لو خافوا الله عز وجل وطبقوا الشرع فيما بينهم كيف ستكون النتيجة؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم افتح علينا بركات من السماء والأرض. أهل القرى بعد ما ذكر الأقوام السابقين الذين كفروا وأهلكهم الله وأغرقهم الله إلى آخره، فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لماذا لم يقل سبحانه وتعالى لفتحنا عليهم أرزاقا؟ لماذا؟ لأن الإنسان قد يرزق رزقا ولا بركة فيه. نعم، فقال لفتحنا عليهم بركات أي أرزاقا فيها بركة. ولماذا لم يقل ربنا عز وجل لفتحنا عليهم بركة؟ ولو فتح الله على أهل الأرض جميعا بركة واحدة لكفته. لماذا جاء بصيغة الجمع بركات؟ قال العلماء: ليدل على التنوع والشمول. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات كثيرة متنوعة، بركة في المال، وبركة في الصحة، وبركة في العيال، وبركة في الزرع، وبركة في التجارة، وبركة في الوقت، بركات متنوعة. ثم تعال معي أخي الكريم لنأخذ نماذج من القانون الذي نحكم به الآن لتعرف مساوئ وعورات هذا القانون. الذي يدافع عنه العلمانيون ولما وجدوا الشعب كله يريد الإسلام والمسلمين خافوا أن ينتخب الشعب الإسلاميين فيضع دستورا إسلاميا، فأرادوا أن يحافظوا على علمانية الدولة، فإذا بهم يريدون أن يضعوا وثيقة حاكمة على الدستور حتى تظل الدولة علمانية في الحكم، اشتراكية أو رأسمالية في النظام الاقتصادي الربوي، ثم بعد ذلك ضعوا ما تشاءون. انظر إلى هذا القانون، هل تعلم أن البنت المتزوجة زوجها مسافر فدخل عليها أبوها أكرمكم الله فوجدها والعياذ بالله تزني ومع 10 شهود، جايب ضيوف ودخل وجدها على هذه الجريمة الشنعاء النكراء، ما هو موقف القانون الوضعي منه؟ لو قتلها يقتل به، لو ضربها يسجن لأنه تعدى عليها في بيتها وهو أبوها، فإن قال سأشكوها إلى القضاء ومعها شهود والقضاء ينتقم منها. اسمع وتعجب، حينما يرفع الدعوى إلى القضاء فيقول القاضي: بما أن مع أن الجريمة ثابتة بجميع أركانها والشهود، إلا أن الدعوى مرفوضة لأن الذي أقام الدعوى ليس أهلا لإقامتها، إنه أبوها. الله، يعني أبوها ليس من حقه أن يرفع الدعوى القضاء عشان تأدبوا البنت؟ نعم، ولا عمها ولا خلها ولا ابنها، من هو؟ زوجها فقط هو الوحيد الذي يرفع الدعوى، وبناء عليه حكمت المحكمة ببراءة المتهم. طيب، لو أن زوجها رفع الدعوى أقصى عقوبة 2 سنين، قال ماشي، خدت 2 سنين وطلعت ولم يطلقها، ثم فعلت الفاحشة مرة أخرى فرفع الزوج الدعوى مرة أخرى لتؤدب، تأخذ كمان سنتين. يقول القاضي: بناء على أنها قضت هذه العقوبة فقد حكمت المحكمة بالبراءة، خلاص عقبت مرة. هذا هو القانون الذي نحكم به، قانون يصادم الفطرة ويصادم الإسلام. اسمع العجيبة دي، إنه في القانون الوضعي إنه من حق الزوجة أن تشكو زوجها إلى القضاء وتقيم الدعوى إذا رأته يزني في محل الزوجية أكرمكم الله. فإذا رأته خارج بيت الزوجية في فندق أو شقة فليس من حقها أن ترفع الدعوى. والأعجب من ذلك أن البنت إذا بلغت 21 سنة فارتكبت جريمة الزنا يسألها القاضي: يا بنت اغتصبك ولا برضاك؟ فإن قالت برضاها سقطت الدعوى، لأن زنا البنت بعد 21 سنة برضاها ليس جريمة في القانون الوضعي الفرنسي المصري الذي نحكم به. أيها الأحباب، هذه أنجاس وأرداس يجب أن تطهر منها مصر، ومصر فيها الخير والفضل والبركة، لابد أن تبين للناس ما معنى تطبيق الشريعة الإسلامية. معناها أن نزيح هذا الكابوس الجاثم على قلوبنا من يوم الاحتلال. لكن تعال لتتمتع في ظل قوانين الشريعة الإسلامية، وبه أختم إن شاء الله تعالى. نظرت إلى المشكلات التي نعاني منها اليوم في مصر، مشكلة البطالة، ومشكلة الغلاء غلاء الأسعار، ومشكلة تدني دخل الفرد، ومشكلة البناء في الأراضي الزراعية، ومشكلة أزمة المساكن، ومشكلة البلطجة وقطع الطرق. وتأملتها فوجدت قانونا واحدا من قوانين الشريعة الإسلامية إذا طبق اليوم حل كل هذه الأزمات، كل هذه المشكلات بفضل الله. قانون واحد، ما هو وكيف؟ وتعالى معايا بالأرقام لننزل إلى أرض الواقع. الآن يا إخواني، كم المساحة المنزرعة في مصر؟ كم هي؟ كم؟ 4.5%، 4.5%. كم هي المساحة المعمورة كلها؟ سدس مساحة مصر، وخمسة أسداس مساحة مصر صحراء جرداء. والعجيب أن الدول توالت على مصر ولم تستطع أن تستصلح الصحراء. ليه؟ ما لها صحراء مصر؟ صحراء مصر صخرية زي صحراء السعودية ودول الخليج؟ لا، صحراء رملية، أرض خصبة، الماء بعيد 1000 متر أو 500 متر. لا، ده الماء في الصحراء قريب 100 متر في أقل. تعال انظر إلى العجب العجاب. فقام رجل مصري، وأنا بقول مصري عشان يعني نبقى مع القانون، مصري له حق في أرض مصر، مصري دخل الصحراء التي لم تستطع الدولة أن تصل إليها، لا إسفلت ولا كهرباء ولا مية ولا شيء، وإذا به يستصلح 1000 فدان. دق ارتوازي في الأرض، بئر ومكن كهرباء، واستصلح 1000 فدان وجعلها حديقة أو خضروات. ما هو موقف القانون الوضعي المصري منه؟ موقفه يا جماعة تعد على أرض الدولة، تؤخذ منه، يتوسط وكذا، إذا توسط ماشي خلاص، هنعمل إيه؟ نتمنها عليك، الفدان يساوي 100,000. 100,000 إيه؟ أنا ذهبت إلى الفدان وهو لا يساوي شيئا، بس هو الآن في الزرع ده يساوي 100,000، شو بقى 1000 فدان في 100 ونقصتها عليك. ف فخاف الناس من الاستثمار في مصر حتى أبناء مصر. لكن تعال إلى قانون الشريعة الإسلامية التي ذكرت، إنه لو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم في مصر سيصدر هذا القرار: من أحيا أرضا ميتة تملكها. يقول الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: من أحيا أرضا ميتة تملكها ولو بغير ابن الإمام. إذن هذا القانون ما دليله من السنة؟ ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب تعال لندرس عمليا وبالأرقام، إذا طبق هذا القانون اليوم الدولة تصدر قرار: من أحيا أرضا ميتة ملكتها له الدولة، لكن ابتعدوا عن الأسفلتات مثلا 5 كيلو يمين و5 كيلو شمال، وعن الأراضي وعن القرى والمدن من هذه المنافع الدولة، وادخلوا في الصحراء. تتصور كيف سيكون حال الصحراء؟ أي إنسان هيصلح له فدانين الدولة هتملكهم، فيأتي إنسان يستصلح 1000 فدان ويحييها ويرفع أمره للدولة إن أنا أحييت 1000 فدان في المكان الفلاني، ترسل الدولة لجنة تشوف فعلا الأرض صحراء ولا أحياها. اللجنة الزراعية ترفع التقرير: لقد أحياها إحياء حقيقية. بناء على التقرير الدولة تقول إيه؟ بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقد ثبت الإحياء الشرعي بعرفه، فإن الدولة قد ملكت له هذه الأرض مجانا شاكرة له استصلاح الصحراء. وإنسان جي في وسط الصحراء وبنى 20 عمارة ورفع للدولة عمل حولهم صور قري، تأتي اللجنة الهندسية إنها مباني صالحة للسكن، كهرباء ومية وكذا، وبناء عليه تملكها له الدولة. بالله عليكم لو صدر هذا القرار كيف سيكون حال الصحراء؟ ستنقلب إلى جنات. احنا جانا تقرير من الإخوة في الصحراء يقولون البئر الكهربائي، يعني بيحفروا بئر بيدقوا ارتوازي في الأرض ويحطوا عليه مكنة كهرباء، البئر بيكلف 120,000 جنيه، والبئر يروي 600 فدانا، يبقى الفدان واجب بكام؟ ب200 جنيه. يعني لو 12 شاب كل شاب تصرف 10,000 وخرجوا وعملوا بئرا واستصلحوا 600 فدان ووزعوهم على بعض، ستنقلب الصحراء إلى جنات وحدائق. اسمع، أولا كل هذه الحبوب والفواكه والخضروات سيلقى كثير منها، سيطرح في السوق المصرية ويصدر بعضها، وعلى القاعدة الاقتصادية المعروفة العرض والطلب، فإن الأسعار ستنزل أقل من الربع. ثم ستكون أسعار مثلا الفواكه أقل من جنيه، وأسعار الخضروات أقل من نصف جنيه. هذه الرقعة الواسعة الخضراء تحتاج إلى إنتاج حيواني، إذن الناس هيربوا الحيوانات، ينزل ثمن الكيلو اللحمة ب50 جنيه إلى أقل من الربع، من 10 جنيه ل15 أقصى 20 جنيه. تصور الإنسان اللي بيعيش دلوقتي ب700 جنيه في الشهر، إذا نزلت هذه الأسعار كيف سيعيش؟ ثانيا القضاء على البطالة، بدل ما يطلع يقطع الطريق ويعمل ويبلطج، لا، ما يصرف له في 10,000 ويطلع ياخد له كم فدان هناك ويزرعه. ثالثا البناء في الأراضي الزراعية، الدولة لم تقول لا تبنوا في الأراضي الزراعية لأن الرقعة قليلة جدا وضيقة، وصدقت الدولة. والتاني يقول له لا، كيف تمنعني الدولة من بناء شقة لابني في أرضي وملكي؟ لكن إذا اتسعت هذه الرقعة ستقول الدولة ابنوا، تنحل مشكلة البناء في الأراضي الزراعية. إذا بنوا في الأراضي الزراعية نزلت أسعار السكن، شقة مومية ب50,000 تبقى ب50 فما دون. انظر إلى المشكلات كلها، انظر إلى بركة قانون واحد من قوانين الشريعة الإسلامية. ثم ماذا؟ ثم تشجيع الصادرات، كل الزراعة دي والفواكه هتنشئ عندنا مصانع ألبان، مصانع مواد غذائية، مصانع فواكه، وتصدر إلى الخارج، وإيه؟ وسوف تنافس الدول الأخرى، هيبقى التكلفة قليلة جدا، تحط 10 أضعاف وتصدر ولا تجد منافسا كما تفعل الصين مع الدول الأخرى الآن. فإذا خرجت الصادرات من مصر جاءت العملة الصعبة إلى مصر، ارتفعت قيمة الجنيه المصري، بدل ما يبقى الدولار 5.5 جنيه، لا الجنيه المصري بيبقى ب2 دولار. والقصة دي يا اخواني مش خيال، ده حصلت في السودان لما السودان قال سنطبق الشريعة الإسلامية. على فكرة هم 3 دول أعلمهم في العالم ممنوع الخمر فيها، السعودية والسودان وإمارة الشارقة من الإمارات، ممنوع الخمر لا في الفنادق ولا في أي مكان. لما كنا في زيارة للسودان الإخوة أخبروني لو واحد زوج بنته أو ابنه وجاب رقاصة الشرطة بتيجي تشيله وتعاقبه لأن هذا مخل بالآداب الإسلامي. السودان فلان، لما السودان عملت كده أمريكا عملت إيه؟ جات عاملة على حصار اقتصادي فعومت الجنيه السوداني، خلاص كان الجنيه المصري ب600 جنيه سوداني. حتى كنت بقى أمزح مع بعض إخواننا المدرسين من السودان بقول لهم إيه الأخبار عندكم؟ قالوا والله المرتبات ارتفعت، الواحد بياخد 250,000 جنيه في الشهر ومش مكفيه. طيب سبحان الله ليه؟ قال لي ما هو الكيلو اللحمة ب25,000 جنيه والدجاجة ب15,000 جنيه والصابونة ب5,000 جنيه. فماذا صنعت السودان؟ رفعت الجمارك، أي واحد يجيب حاجة من بره حطوا عليها جمارك مضاعفة، أصبحت غالية جدا والسلع الداخلية رخيصة. بدأ الناس يشتروا من السلع الداخلية، تشجعت الصناعات الداخلية حد ما عملوا إيه، وربنا سبحانه وتعالى طلع لهم بترول من بطن الأرض. إيه اللي حصل الآن؟ الجنيه السوداني ب2.5 جنيه مصري، ب2.5 جنيه مصري. إذا لا تخاف لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من أحد، لا تخاف إلا من الله. فهذا قانون واحد من قوانين الشريعة الإسلامية. القانون الثاني، إذا طبقت الشريعة الإسلامية اليوم فسوف يصدر هذا القرار، العدالة في التوزيع. ما معنى العدالة في التوزيع يا أخواني؟ نحن عندنا الآن في مصر ليست هناك عدالة في التوزيع، واحد مرتبه 500 جنيه وآخر مرتبه 1,200,000 جنيه في الشهر، شوف الفرق. ماشي 5,000 جنيه واحد 10,000 ماشي، واحد 500 جنيه واحد 20,000 40,000 ماشي، لكن واحد ياخد من خزينة الدولة 500 جنيه واحد 1,200,000 في الشهر. لكن اسمع، إذا طبقت الشريعة الإسلامية سوف تجمع ثروات الدولة وتوضع في بيت مال المسلمين المسمى بوزارة المالية، ثم تخرج منه إنفاقات الدولة ورواتب الموظفين، والباقي يوزع على جميع أبناء المسلمين. واسمع كيف طبق ذلك في الدولة الإسلامية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحباب، سمع عمر بكاء صبي فقال يا أمة الله أسكتي طفلك؟ قالت ويحك لقد أزعجتني منذ الليلة، إنني أريده على الفطام وهو صغير فيأبى. قال ولم تفطمونه وهو صغير؟ فقالت وهي لا تعرفه، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي عطاء للطفل من بيت مال المسلمين إلا إذا فطم. قال يا أمة الله لا تعجليه. ثم ذهب فصلى بالمسلمين الفجر فلم يستبن الناس قراءته من كثرة بكائه، ثم لما انصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ويح عمر، كم قتل من أطفال المسلمين. أيها الناس، نادوا في الناس: إنا قد جعلنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. رضي الله عنك يا عمر. يعني إذا طبقت الشريعة الإسلامية، ولدك سيأتي نصيبه في قناة السويس، ونصيبه في البترول، ونصيبه في الغاز، بدون اعتصامات ولا مظاهرات ولا شيء. العدالة في التوزيع. عندنا الآن: من أحيا أرضا ميتة فهي له. القانون الثاني: العدالة في التوزيع. القانون الثالث: جمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء. والمسألة دي لو تولتها الدولة يا إخواني لقضت على الفقر. عندنا عدد كبير من المصريين فوق 19 واحد مصري يمتلك أكثر من 45 مليار، وعندنا أعداد كثيرة تمتلك 5 مليارات. توقف الآن لأذن العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القانون الثالث: جمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعه على الفقراء. تقوم الدولة بجمع الزكاة في بيت مال المسلمين وتعطيها للفقراء. قبل أن أخبرك كيف ستعطيها للفقراء وكم تعطي الفقير، اسمع إلى هاتين المعلومتين. هل تعلم أن 48 مليون مصري تحت حد الفقر؟ هل تعلم أن 48 مليون مصري تحت حد الفقر؟ ومعنى تحت حد الفقر يعني إنفاقاته، يعني إنفاقاته أكثر من دخله. المعلومة الثانية: 1.5 مليون مصري يسكنون في القبور، في المقابر، وأنتم ترونهم بأعينكم. كم يعطى الفقير من بيت مال المسلمين؟ يجيبك الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا السؤال لترى العجب. يقول الشافعي رحمه الله: يعطى الفقير وأهل بيته من بيت مال المسلمين ما يكفيهم قوت سنة. الله أكبر. إذن لن يكون هناك أحد في الدولة الإسلامية تحت حد الفقر. هنا نقطة أحب أن أنبه عليها: بعض الناس يستحي جدا لما تذكر قضية الشريعة الإسلامية وقلت أبو غير المسلمين هنعمل فيهم إيه؟ هتاخذ منهم الجزية؟ هذا ظلم. تأخذ الجزية من النصراني أو اليهودي؟ طبعا لو طبقنا الشريعة الإسلامية إن شاء الله هنأخذ الجزية منه طبعا، وهذه الجزية ليست ظلما ولا شيء. أضرب لكم مثالا عمليا: الدولة الآن ستأخذ الزكاة. عندنا واحد مسلم عنده 100 مليون، الدولة تأخذ زكاة منه كام؟ كام؟ ربع العشر؟ كام؟ 2.5%، يعني 2.5 مليون، أليس كذلك؟ بلى. وعندنا واحد نصراني أو يهودي أو غير مسلم، واحد نصراني عنده 100 مليون، الدولة تأخذ منه الزكاة كام؟ كام؟ مش هتأخذ حاجة لأن لا تجب الزكاة عليه. أما تأخذ منه إيه؟ الجزية. الجزية كام؟ دينار في السنة عن البالغ. الدينار كام؟ 4 جرام وربع عيار، 1 عيار 24، يعني 1000 جنيه. يبقى خدت من المسلم كام؟ 2.5 مليون، وخدت من هذا الرجل الغير المسلم جزية 1000 جنيه. هذا فيه ظلم؟ ما فيش أي ظلم. أين الظلم؟ طب لو كان فقيرا، يقول الفقهاء: وتسقط الجزية عن المعسر وعن المرأة وعن الصبي. الله أكبر. وتسقط الجزية عن المعسر فقير وعن المرأة وعن الصبي. إذن نحن لا نواري شيئا من ديننا، لأن واضح جدا. القرار الأخير الذي أذكره لكم: إذا طبقت الشريعة الإسلامية سيصدر هذا القرار إلغاء نظام الضرائب. الله، إلغاء نظام الضرائب تماما. ولذلك يقول العلماء: الدولة الإسلامية لا تفرض ضرائب على الشعب أو على المسلمين إلا في حالة الضرورة كإعداد الجيش في الحرب، ثم تتوقف عن الضرائب بانتهاء الحرب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إخواني، إذا نظرنا إلى وضعنا الآن نجد الضرائب أرهقت الناس. أي إنسان يريد أن يفتح مشروعا عليه ضرائب. الرجل صاحب السيارة، السيارة اللي جايبها يقتات عليها، الميكروباص وربما يكون جايبها بالقرض دفع نصها وعليه نصها، يوقفه في وسط الطريق، هالضريبة وسمونها كارتة في كل مشوار. والأعجب من ذلك أن الشاب المصري إذا أراد أن يتزوج دفع ضريبة. صحيح؟ قل للمأذون عاوز أجوز ابني، يقول لك هالطابع دمغة بخمسين جنيه لكي يوضع على عقد الزواج وإلا كان العقد باطلا. طيب عاوز يطلق، ضريبة تانية خمسين جنيه وإلا كان عقد وإلا كانت قسيمة الطلاق باطلة. إيه ده؟ طب رجل ربنا رزقه بولد وراح يكتبه، أيضا نفس القصة، لابد من ضريبة. وفي الأيام الأخيرة كانوا بيعدوا علينا الغرف عشان ينزلوا ضرائب، حصل عندك ولا لا؟ والحمد لله الذي أذهب الظلم وأهله. لكن بعض الناس يقول الحمد لله ما عليش ضرائب. كل واحد فيكم عليه ضرائب. تعرف ليه؟ السوبر ماركت، الضرائب التي تفرض على السوبر ماركت من الذي يدفعها؟ مين يا اخواني؟ صاحب السوبر ماركت؟ لا، الشعب، لانه بيحط الثمن الحقيقي والضريبه فوقه وربحه ويبيع. الضرائب التي تفرض على الحديد والاسمنت من الذي يدفعها؟ الشعب. الضرائب التي تفرض على مصانع الثياب من الذي يدفعها؟ الشعب. الضرائب اللي على الثلاجات والغسالات، المصانع دي كلها الذي يدفعها الشعب. فاذا رفعت هذه الضرائب رفع عن كاهل الشعب، فعاش الشعب وعاش المسلمون ببركة ظل الشريعة الإسلامية. أيها الأحباب الكرام، أعيد فأقول: تطبيق الشريعة الإسلامية حل للأزمة المصرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطبق فينا شرعه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنك تعلم أننا مقبلون على مجلس شعب ومجلس شورى ورئاسة دولة. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم ولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. أيها الأحباب الكرام، معذرة عن الحديث بين يدي شيخنا حفظه الله ورعاه، وهذا من تواضعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الأسئلة فلا أستطيع أن أجيبها ولا أعرف الجواب عنها، كلها لا أدري، والحديث والجواب عند شيخنا حفظه. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر أخانا الحديث فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام مالي على ما أثلج الصدور بما قاله من عظمة الشريعة المرضاة، وما يستفيده الناس من تطبيق الشريعة الإسلامية. لكني يا إخواني بارك الله فيكم أذكركم بأن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس هو الذي فهمتموه أن المقصود به أن تقوم الدولة الإسلامية وتطبق الشريعة الإسلامية. حتى تقام الدولة وتتبنى الدولة تطبيق الشريعة للشعب، كلنا مكلف شرعا بتطبيق الشريعة الإسلامية. كل فرد فينا مكلف بتطبيق الشريعة الإسلامية. فهذه الثمرات الطيبة والنفعات والرحمات والبركات والفوائد التي تعود بفضل الله على الأمة بتطبيق الشريعة إن لم تجنها الأمة كلها فلماذا لا تجنها أنت؟ لماذا لا تجني أنت ثمارها تطبيق الشريعة الإسلامية؟ طبق أنت الشريعة الإسلامية في بيتك على نفسك وعلى امرأتك وعلى أولادك من البنين والبنات، ستجني ثمارها تطبيق الشريعة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. إذن إمام العامة، إمام العامة إن شئت سميه رئيس الدولة أو الملك أو الأمير أو كذا وكذا، مكلف بتطبيق الشريعة الإسلامية. حين يقوم رئيس الدولة بتطبيق الشريعة تجني الدولة كلها والأمة كلها هذه الثمرات والبركات التي أشار إلى فضيلتك. ولكن حتى يأتى الله بذلك، لماذا تتخلف أنت تطبيق الشريعة؟ وهل معنى تطبيق الشريعة كما ذكر فضيلتك هو أن تقطع الأيدي والأرجل وتجلد الظهور إذا كتبت الآثام والذنوب فلا تجلد ذلك فقط؟ لا، من تطبيق الشريعة أن تقيم الصلاة. فأين أنت أيها الرجل من تطبيق هذه الشريعة في بيتك؟ كم ولد من أولادك لا يصلون؟ وكم بنت من بناتك لا تصلي؟ من تطبيق الشريعة أن تأمر بناتك بالحجاب، مش الحجاب للشريعة والمثال الشريعة. كم بنت من بناتك متبرجة سافرة؟ كم بنت بتطلع من بيتك لابسة بنطلون وشعرها على ظهرها وأنت شايفها؟ فين تطبيق الشريعة؟ من تطبيق الشريعة أن تؤتي الزكاة إذا أتاك الله بفضله، من تطبيق الشريعة أن تصوم رمضان، من تطبيق الشريعة أن تحج البيت، من تطبيق الشريعة أن لا تكذب، الصدق أمانة والكذب خيانة، من تطبيق الشريعة أن تلتزم بحدود بشرع الله عز وجل في معاملاتك حتى يدخل الناس كما ذكر فضيلته في دين الله أحوج بالمعاملة، بالمعاملة تطبيق الشريعة. هذان الشريكان الذي ذكرهما جزاه الله خيرا عن لدين هما صاحبا الذي كان نصرانيا وقال اسلمت لان لي شركتين مع في كل شركه شريك مسلم، ربي رايت بالحسن معامله مدى عن الاسلام. نريد تطبيق الشريعه عشان نفهم تطبيق الشريعه، يعني مش معنى تطبيق الشريعه ان رئيس الدوله بكره ان شاء الله بعد الانتخابات ننتخب الاستاذ الدكتور الشيخ الداعيه في رئيس الدوله. وطبعا لما هننتخب الشيخ الداعية الاستاذ الدكتور الدولة خلاص بكره هيقول طبقنا الشريعه، ها؟ مش هذا معنى تطبيق الشريعه؟ عايزين نطبق الشريعه في انفسنا احنا، اولا نقيم دين الله، نقيم الاسلام بشموليته كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. عايزين ندخل في الدين كله، عايزين نؤمن بالكتاب كله، لا نريد ان نؤمن ببعض الكتاب وندخل بعضه. يوم نطبق الشريعة في أنفسنا سيجني كل واحد منا ثمرة هذا، ومنها ما ذكر فضيلته قول رب العالمين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذه ثمار للعمل الأم على سبيل الفرد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا. نريد ان نطبق شرع الله في حياتنا كلها، نريد ان نطبق شرع الله في واقعنا العملي. ذكر فضيلته ان في السودان لو ان رجلا اقام عرسا وجبر راسا الشرطه تنظر عليه. طب لماذا لا نقيم نحن شرع الله من خوفنا من الله؟ انت لو بتعمل فرح وبتجيب مدراسه، ها؟ انت ما طبقتش شرع ربنا؟ انت ما طبقتش شرع ربنا؟ لما تعمل فرح وتجيب ممثلين وممثلات وتزعج في البلد كلها طول الليل وانت تضرب بالطبل والزر والرقص والخمور طوال الشارع، انت ما طبقتش شرع ربنا؟ فعايزين نفهم ان تطبيق الشريعه مسؤوليه كل فرد. اولا لابد ان نقيم شريعه الله في انفسنا، نتعلم منا ونعلم ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى، ونعمل نفعل ما به امر ونترك ما نهى عنه وزجر. ويوم ان تطبق الشريعه في كل بيت اذا هتلاقي الدوله كلها مطبقه الشريعه. ك كما قال قديما ذلك الحكيم: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم. بالأمس القريب كان معنا شيخنا فضيلة الدكتور عطل، وتذكرون إن قال: يا إخواني تصوروا، بعض العلماء قال تصوروا إن الشعب ده كله صار ملتحي، هل سيظل رئيس الدولة عليك؟ الدكتور قال إيه؟ الدكتور قال: لو الشعب كله صار ملتحي الرئيس نفسه وإن كان حليفة لازم يلتحي، مش معقول كده يبقى الشعب كله ملتحي، هو إيه؟ هو حليف. لو أن النساء المسلمات كلهم احتجبنا وتجذبنا حظنا رئيس الدولة سير تصل أولى وحدة متبرجة، هتنكسر هتختشي، لازم هتحتاجي. يبقى من الأرض يرفع البناء، من الأرض يرفع البناء، ولا البناء بيصب بالطرق، ها؟ البناء بيرفع من الأرض، القواعد الأساس. يبقى عشان تطبق الشريعة في الدولة هنطبق الشريعة كأنفسنا، هنطبق الشريعة كأنفسنا. أنا مش بشرب الخمر لأن الحمد لله الخمر حرام، أنا مش حزني لأن الزنا حرام، لما هعمل فرح مش هجيب رقاصة لأن هذا حرام، أنا مش هحط فلوسي في البنك بالربا لأن الربا حرام. حينئذ لما رئيس الدولة يقول تطبيق الشريعة مش هتلاقي واحد بيسرق عشان تطلع عينه، ومش هتلاقي واحد بيزني عشان تيجي تطلع، لأن الناس طبقوا الشريعة بأنفسهم. هذه الحقيقة التي يجب أن نفهمها وأن نعيها وأن نستوعبها، وأن نعلم أن تلك الثمرات والبركات والنفعات التي يعني استبشرتم بها خيرا من السهل أن تجدها غدا، لا تنتظروا حتى ننتخب رئيس الدولة ضمن المسلم الصالح وطبقنا الشريعة. ابدأوا من هذه الليلة، طبقوا الشريعة الله في أنفسكم بإذن الله، تجدوا هذه الثمرات والبركات التي وعدكم الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله العظيم رب العشرين أن ينزل أخانا الحبيب أبا عمار خير الجزاء على ما قدم، وأن يشكر سعيه، وأن يجعل ذلك في صحيح الحسنات، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يشكر لكم حرصكم وحضوركم. وغدا إن شاء الله تعالى مع علم من أعلام أنصار السنة نلتقي على خير بإذن الله، وفي بيوت الله في رحال كتاب الله وسنة رسول الله. شكر الله لكم، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله.